بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم في كل خير وبركة. مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع عود حميد إن شاء الله تبارك وتعالى، مع أصول رواية ورش إن شاء الله، كما بينا إن شاء الله نشرع اليوم في شرح باب الهمز المفرد. وقبل الشروع في شرح أصول رواية ورش، خاصة اليوم باب الهمز المفرد، في الحلقة الماضية كنا طرحنا الأسئلة، بعض الأسئلة والتدريبات. نتابع سويا إن شاء الله حل هذه الأسئلة، ثم نشرع في شرح أصول الرواية أو باب الهمز المفرد. أسئلة وتدريبات: طرحنا في الحلقة الماضية السؤال الأول، قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. من الآية السابقة أجب عما يلي: فتلقى مد منفصل، مقداره الإشباع، 6 حركات، الإشباع 6 حركات. آدم مد بدل، آدم مد بدل، نوعه محقق، محقق. املأ فراغات ما يلي: فتلقى وآدم، عندنا فتلقى مع لفظ آدم، عندنا ذات ياء مع البدل، بس مين جاء قبل مين؟ ذات الياء جاءت أولا ثم البدل ثانيا. فتح ذات الياء فتلقى عليه القصر والإشباع، عليه القصر والإشباع. أما فتلقى إن قرأت بتقليل ذات الياء، تقليل ذات الياء، عليه التوسط والإشباع، عليه التوسط والإشباع. السؤال الثاني أذكر حكم الألف في الكلمات الآتية، شغل الفتح والتقليل. أذكر حكم الألف في الكلمات الآتية: الكافرين، ما حكم هذه الكلمة؟ قلناها مرارا وتكرارا: التقليل قولا واحدا، التقليل قولا واحدا. لفظ استوى فيه الفتح والتقليل، فيه الفتح والتقليل، لفظ استوى فيه الفتح والتقليل. لفظ موسى أيضا فيه الفتح والتقليل. أما لفظ النار ففيه التقليل قولا واحدا، نظرا لأن الألف جاء بعدها راء ومتطرفة، أي في آخر الكلمة، وأيضا مكسورة. طيب، نشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع هذا الباب الهام الذي خاص برواية ورش، ألا وهو باب الهمز المفرد، ألا وهو باب الهمز المفرد. وكنت أوضحت سابقا في الحلقة الماضية إن قلت إن شاء الله نحضر سويا عشان ندون: العلم صيد والكتابة قيد. نتابع سويا شرح أصول رواية ورش عن نافع طريق الشاطبية. باب الهمز المفرد، باب الهمز المفرد. يمر الهمز المفرد يا إخوان بأحد المراحل الآتية. يمر الهمز المفرد كلمة في كتاب الله تبارك وتعالى، أي كلمة فيها همزة، همزة مفردة، ما فيش في الكلمة إلا همزة واحدة بس اسمها همز مفرد، همزة مش أكتر من همزة، هي همزة واحدة. يمر الهمز المفرد بأحد المراحل الآتية: 1، حذف الهمز، الهمزة بتتشال خالص. 2، إثبات الهمز، إثبات الهمز. هقول تاني، يبقى المرحلة الأولى حذف الهمز. يعني إيه حذف الهمز؟ يعني حفص يقرأ هذه الكلمة بإثبات الهمزة، تقرأ بالهمزة، ورش يشيل الهمزة. إيه هي الكلمات ده؟ ما هنجيله بقى تباعا. يبقى أول حاجة حذف الهمز، رقم 2 إثبات الهمز، رقم 3 الإبدال، رقم 3 الإبدال، رجاء ندون مع بعضنا، الإبدال، رقم 4 النقل، رقم 4 النقل، رقم 5 التسهيل. يبقى إذن قبل ما ننتقل للوحة اللي بعدها نخلي بالنا ندون مع بعض هذا الكلام. قلنا إن الهمز المفرد يمر بأحد المراحل الآتية، في عندي خمس مراحل ورش بيتعامل مع الهمز المفرد فيهم، إما إنه يشيل الهمزة ألا وهو حذف الهمز، إما إنه يحط همزة إثبات الهمز، إما إنه يبدل الهمزة حرف مد الإبدال، رقم أربعة النقل، رقم خمسة التسهيل. طيب هنشرع اليوم بإذن الله في أولا حذف الهمز. إيه هي الألفاظ اللي ورش عن نافع بيحذف فيها الهمز؟ إيه هي الألفاظ اللي ورش عن نافع فيها يقوم بحذف الهمز؟ طيب قرأ ورش عن نافع، قرأ ورش عن نافع بحذف الهمز في الألفاظ الآتية، بحذف الهمز في الألفاظ الآتية. الكلام اللي أنا هقوله دوت يا إخوان على سبيل الحصر، رجاء أن الله يرضى عليكم ندون مع بعضنا هذا الكلام على سبيل الحصر. قرأ ورش عن نافع بحذف الهمز في الألفاظ الآتية. اللفظ الأول الصابئين، وده هيمر علينا في تلاوة اليوم على فكرة. الصابئين تقرأ الصابين، تقرأ الصابين. طيب لفظ الصابين جه في سورة البقرة، تقرأ الصابين. خلاص جه في سورة البقرة الآية 62، وجه في سورة الحج الآية 17. يبقى جه في سورة البقرة في الآية 62، وجه في سورة الحج الآية 17. لفظ الصابئون، الصابئون تقرأ الصابون، الصابون. جت فين؟ في سورة المائدة الآية 69. يبقى الصابون اللي هي الصابئون تقرأ في حفص الصابئون، وورش يقرأ الصابون. جاءت في سورة المائدة في الآية 69. شركاء، شركاء تقرأ شركة، تقرأ شركة. جاءت في سورة الأعراف في الآية 190، في سورة الأعراف الآية 190. اللفظ الرابع يضاهئون، يضاهئون تقرأ يضاهون، تقرأ يضاهون. جاءت في سورة التوبة الآية 30. يبقى يضاهئون تقرأ يضاهون في سورة التوبة الآية 30. لفظ دكاء، دكاء ده لفظ مش غريب علينا، ده في سورة الكهف بمناسبة ان احنا في ليلة الجمعة. دكاء تقرأ دكاء، تقرأ دكاء في سورة الكهف الآية 98. لفظ أصحاب الأيكة، لفظ أصحاب الأيكة تقرأ ليكتا، ليكتا تقرأ ليكتا. واللفظ ده جاء في سورة الشعراء الآية 176، وفي سورة صاد الآية 13. يبقى لفظ ليكتا جاء في سورة الشعراء الآية 176، وفي سورة صاد الآية 13. طيب هذه هي الألفاظ اللي على سبيل الحصر ورش بيحذف فيها الهمز، ماشي كده؟ طيب نروح سريعا بقى على سورة البقرة ونشوف النهاردة إن شاء الله نقرأ من الآية 62 من قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا، إلى قوله تبارك وتعالى أفلا تعقلون في الآية 76، من الآية 62 إلى الآية 76. أولا الفوائد، أولا الفوائد. قرأ ورش بإثبات الهمز، إيه ده يا شيخ ده أنت لسه قايل الحذف وقال لنا بعد كده الإثبات. قرأ ورش بإثبات الهمز لبعض الألفاظ، إيه هما؟ لا ما ده بقى الحلقة القادمة، بس إحنا هناخد بس اللي يخصنا اليوم في صفحة اليوم. قرأ ورش بإثبات الهمز لبعض الألفاظ، منها منها كلمة هزوا، حفص بيقول إيه؟ هزوا، ورش يقول هزوا، ورش يقول هزوا في آية اليوم الآية 67. الفائدة الثانية، إذا حال بين الحرف المكسور، رجاء بقى نركز تركيز تام في القاعدة اللي جاية دي، إذا حال بين الحرف المكسور والراء المفتوحة أو المضمومة حرف ساكن. يعني إيه يا شيخ؟ يعني حرف مكسور بعد منه راء مفتوحة أو مضمومة، بس بين الحرف المكسور، خلي بالكم من الكلمة اللي هقولها، بين الحرف المكسور والراء المفتوحة أو المضمومة بينهم هما الاثنين حرف ساكن، يبقى حكم الراء إيه هنا؟ فحكم الراء الترقيق على طول يا شيخ. لا، اسمعوا اللي جاي الاستثناء، إلا إذا كان الحرف الساكن اللي بين الراء والحرف المكسور صاد أو طاء أو قاف. لا لا لا، تاني يا شيخ، تاني القاعدة دي. بقول إذا حال بين الحرف المكسور، جايني حرف مكسور وبعدها راء مفتوحة أو مضمومة، كن الأصل عندي في ورش بيرقق. طب نفرض جدلا إن جه بين الحرف المكسور والراء المفتوحة أو المضمومة بينهم جه حرف ساكن، فعشان كده بقول إذا حال بين الحرف المكسور والراء المفتوحة أو المضمومة حرف ساكن، جه بينهم حرف ساكن، فحكم الراء الترقيق. إلا إذا كان الحرف الساكن اللي بينهم ده بقى صاد أو طاء أو قاف، في الحالة دي حكم الراء التفخيم، في الحالة دي حكم الراء الإيه؟ التفخيم. طب تعالوا كده من المثال هيبان مسمى القاعدة أو هنفهم القاعدة. بقول لاحظ معي كلمة مصر، بصوا كده على كلمة مصر، الصاد هنا، الصاد بين الميم المكسورة والراء المفتوحة، صح كده؟ الصاد، شوفوا السهم راح فين، السهم على الصاد، فالصاد هنا قبلها ميم مكسورة وبعدها راء مفتوحة، بين الكسر وبين الراء ولا لا؟ فعشان كده بقول الصاد الساكنة حاجز بين الميم المكسورة والراء المفتوحة، فحكم الراء التفخيم قولا واحدة. ده هيبقى زي حفص يا شيخ، أيوة، لأن الساكن هنا صاد، لأن أنا قلت لما يبقى صاد أو طاء أو قاف هفخم. طب ما تيجي ناخد النقيض على طول، كلمة بكر، كلمة إيه؟ بكر. في كلمة بكر شوفوا الكاف، شوفوا السهم، الكاف ساكنة بس قبلها باء مكسورة وبعدها راء مضمومة، فالكاف الساكنة دي حاجز بين الباء المكسورة والراء المفتوحة والراء المضمومة، الراء هنا مضمومة، الكاف الساكنة حاجز بين الباء المكسورة والراء المضمومة، فحكم الراء الترقيق قولا واحدة، فحكم الراء الترقيق قولا واحدة. هنا مش هعتد بالكاف، لكن شوفوا في المثال الآخر اعتدت بالصاد، خلي بالكم في مثال مصر اعتدت بالصاد، لكن في بكر ما اعتدتش بالكاف اللي بين الباء المكسورة والراء المضمومة. نشوف الفائدة الثالثة، لام التعريف اللي هي لام أل تدخل في حكم النقل. طب ما انت قلت لنا الكلام ده يا شيخ، تدخل في حكم النقل على النحو التالي، لما يجي عندي لام أل زائد همزة قطع، لما تجيني لام أل زائد همزة القطع، ولفظ زي لفظ الأنهار في الآية 174 بتاعت النهاردة، الأنهار، مش لما بعمل نقل بشيل الهمزة وحط الحركة على اللام فتبقى لام مفتوحة، فتبقى الأنهار، مظبوط كده؟ قلت بقى كيفية البدء بهذه الكلمة، إزاي أبتدي بالكلمة ديات؟ قال لي كيفية البدء بالكلمة، عندي حالة من اتنين، يحط همزة الوصل أنطقها فأقول الأنهار، يا إما أشيل همزة الوصل حذف همزة الوصل فتصير لنهار. أظن واضح الكلام، يبقى لو أنا حطيت همزة الوصل هقول ألنهار، شلت همزة الوصل هبتدي باللام فتصير لنهار. طب ما تيجي ناخد العكس الكلام دوت، لما تيجي لام التعريف وراها همزة قطع، طب افرضوا بقى لام قال تيجي وراها مد بدال، زي كلمة الآن، زي كلمة الآن، الآن لما أجي أعمل نقل فيها هشيل الهمزة واخد الفتحة حطها على اللام فتبقى لام مفتوحة فتصير ألان، فتصير ألان. كيف يتم البدء بهذه الكلمة؟ لو أنت نطقنا همزة الوصل، إثبات همزة الوصل خلاص، وأنا بثبت همزة الوصل أثلث البدل، ليه تثليث البدل 2 و4 و6، طب ولو بدأت باللام مباشرة، شلت همزة الوصل وبدأت باللام، ماليش إلا القصر فقط، ماليش إلا القصر فقط، حذف همزة الوصل خلاص مع القصر فقط، مع القصر فقط، فتصير لان، فتصير لان. طيب المقلل قولا واحدا، المقلل قولا واحدا، لفظ النصارى، لان جاء بعد الراء، احنا متفقين على قواعدنا ان اذا جاء بعد الراء الف متطرفه، الف في اخر الكلام، فيصير حكم الالف التقليل قولا واحدا. طب المقلل بخلف عنه، يعني ايه المقلل بخلف عنه؟ يعني فيه الفتح وفيه التقليل، يعني يرتبط بالبدل. عندنا لفظ موسى في الآية 67، وعندنا لفظ الموتى في الآية 73، تمام كده؟ طيب نجري بقى ونشوف ثالثا التحريرات. عندنا التحريرات، التحريرات دي اجتماع البدل مع ذات الياء، مين جه قبل مين؟ طيب عندنا اجتماع البدل مع ذات الياء، اجتماع البدل مع ذات الياء اللي هو بنسميه المقلل بخلف عنه. إذا تقدمت ذات الياء على البدل، ذات الياء تيجي الأول تتقدم على البدل، طب ما هو ذات الياء يا شيخ اللي هي المقلل بخلف عنه يبقى فيها فتح وتقليل، طب والبدل فيها 2 و4 و6. لو أنا فتحت ذات الياء، فتحت ذات الياء، هيبقى علي القصر والإشباع، القصر والإشباع، فتح ذات الياء ليس عليه القصر والتوسط. يا أخواننا نلاحظ هذا الكلام، فتح ذات الياء عليه القصر والإشباع، طب تقليل ذات الياء عليه التوسط والإشباع، عليه التوسط والإشباع. طب ما تيجي ناخد تطبيق الآية 73، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. عندنا لفظ الموتى وعندنا لفظ آياته، من قرأ بالفتح فعليه القصر والإشباع 2 و6 حركات، ومن قرأ بالتقليل في الموتى فعليه في آياته 4 و6 حركات. هنتابع التلاوة سويا بإذن الله تبارك وتعالى، وبعدين إن شاء الله في منتهى الحلقة نبين الأسئلة والتدريبات. تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى من الآية 62. هقرأ إن شاء الله اليوم الصفحة الأولى، في انتظار اتصالاتكم بإذن الله تعالى، هقرأ هذه الصفحة بقصر البدل، وطبعا هيترتب عليه زي ما احنا عارفين في المقلل بخلف عنه الفتح فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نتابع إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم تسنيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر أم تسنيم. عفوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بارك الله فيك يا أم تسنيم. أحسنتي. معنا الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ بارك الله فيكم. الحمد لله خير حال. الله يكرمك. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. عليك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن. عبد الرحمن خلي بالك. والنصارى الله يفتح عليك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن. ليه ملاحظة كمان يا شيخ عبد الرحمن؟ نعم. لا هي مقللة ما تملهاش إمالة كبرى. بتقولش والنصارى دي إمالة كبرى القراء أخر، لكن ورش يقرأ بالتقليل والنصارى را. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بس هستأذن حضرتك بين الترقيق قيرة را قردة. نعم. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بارك الله فيك. حضرتك بتقرأي بورشة أم تسنيم؟ لا والله يعني حفظ إن شاء الله، بس بقرأ مع حضرتك، بس أنا في قراءات. ما شاء الله علي. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. معنا أبو يوسف من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من أول فين يا شيخ إن شاء الله؟ من أول قصة البقرة وإذ قال موسى. هتقرأ حضرتك بوجه إيه؟ والله أنا ما أعرفش في الأول حضرتك، بس شوفني كده أنا يعني بسيط شوية في القراءات يعني. كلنا بنتعلم يا أبا يوسف. حاضر، جزاك الله خير. جزاكم. اتفضل. أبدأ إن شاء الله؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك ولا عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسج الناظرين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا أبا يوسف، أنت أولا متأثر بصوت الحصان. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله لمهتدون. بارك الله فيك يا أبا يوسف. ما شاء الله على تلوتك. أنت متأثر بصوت الحصري؟ طيب. معنا الأخت نور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا. وجزاكم مثل. تفضل. من أين أبدأ؟ ناخد بقى الصفحة الأخرى. نعم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة ذلول بقرة لا معذرة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها. قالوا ألان لا نجئت بالحق. طيب يا أخت نور هتقرأي بوجه إيه؟ القصر إن شاء الله. هتقرأي بالقصر؟ طيب نعم. يبقى قالوا لا نجئت ألان لا نجئت يعني في كلا الأحوال بدأت بهمزة الوسط بدأت باللام كده مناش إلا القصر. نعم نعيدها تاني. قالوا لان ألان لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بارك الله فيك يا أخت نور. معنا أخونا محمود من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمود. من ملاك عمرنا إن شاء الله. من أول ثم قاست قلوبكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قصبة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يا أخي محمود. نعم. بين الضم وقد كان فريق منهم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني ثم يحرفونه. ما المشكلة أنا بقرأ بس مع صوت زغر معايا فعشان كده متلخبطة. على مهلك. جميل. أنت بتقرأ غيبا يا أخي محمود. ها؟ ما أنا بقرأ غيبا بس ممتاز. بسمع صوتي فعشان كده متلخبطة. ممتاز. طب على مهلك هات تاني. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا طب يا أخ محمود. نعم. عايز أعلمك حاجة. أنت عايز تثلث البدل صح؟ تمام. الله يفتح عليك. ما ينفعش أثلث البدل طول ما في مد بدل تاني. يعني وإذا لقوا الذين إيه؟ آمنوا قالوا إيه؟ آمنا. يعني عندي آمنوا وعندي إيه؟ آمنا. يبقى لازم أسويهم ببعض. ماشي؟ يعني أقول الاثنين في التثليث. الله يفتح عليك. يعني أقول الاثنين حركتين وأقول الاثنين أربعة وأقول الاثنين ستة. زي بالظبط المد العرض للسكون لما أقف على نهايات الآيات أسويها ببعض يا اثنين يا أربعة يا ستة. وصلت؟ طيب الاتصال انقطع وأخونا المخرج كان بيقول هذا هو آخر الاتصال. طيب نشوف الأسئلة والتدريبات. وعود إليكم إن شاء الله. طيب أسئلة وتدريبات. وضح السؤال الأول، وضح نوع البدل في الألفاظ الآتية. وضح نوع البدل في الألفاظ الآتية. آمنوا بدل نقط، آمنوا بدل نقط، من آمن بدل نقط. ثلاثة، بآيات بدل نقط، الآخر بدل نقط. أقول مرة أخرى، السؤال الأول وضح نوع البدل في الألفاظ الآتية، آمنوا بدل نقط، من آمن بدل نقط، بآيات بدل نقط، الآخر بدل نقط. السؤال الثاني، السؤال الثاني، وضح حكم الهمز في الألفاظ الآتية. أنا شرحت النهاردة حذف الهمز، صح ولا لا؟ محتاجين إن كل باب هشرحه، لأن إن شاء الله هستمر بإذن ربي إن قدر البقاء واللقاء، إن هستكمل إن شاء الله شرح الأصول بإذن الله تعالى. السؤال الثاني، وضح حكم الهمز في الألفاظ الآتية. الصابئين حكم الهمزة كان فيها إيه؟ طيب، شركاء حكم الهمزة كان فيها إيه؟ دكاء، كان حكم الهمزة قلنا في إيه؟ أعيد تاني الأسئلة. الصابئين حكم الهمزة نقط، شركاء حكم الهمزة نقط، دكاء حكم الهمزة نقط. الأسئلة الغرض منها أن أنا عايز أدرب على قواعد الرواية، عايزين نحفظ قواعد رواية ورش بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم شرعنا بفضل الله تبارك وتعالى، كنا توقفنا فترة، كنا بنقول على فوائد، كنا بنقول على بعض القواعد سريعا، لكن اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى بدأنا شرح الأصول وعدنا إليها، بل وعدنا مع باب جديد، ألا وهو باب الهمز المفرد. أنا أول مرة أشرحه في حلقات رواية ورش، النهاردة أول مرة أشرح هذا الباب إن شاء الله. أنا قلت لكم وإحنا بنراجع البقرة مش هراجع الأصول القديمة بس، قلت هدي كمان أصول جديدة، خلاص. فاليوم شرعنا في شرح باب الحذف، المرة القادمة هنشرع في شرح باب الإثبات، في ألفاظ حفص ما يقرهاش بالهمزة لكن ورش يثبت الهمزة، إيه هي؟ الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. لأن إخواننا بيقولوا خلاص الوقت انقضى، فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ورزقني الله وإياكم حسن تلاوة القرآن وتعلم القرآن، إنه ولي ذلك ومولاه. ألقاكم في الخميس القادم بحوله وقوته إن قدر البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.